Oh, my God.

لا أصل لك دين. الحمد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخركم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء لفوعده الملائكة والروح فيها